أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لمن ترك صلاة الليل، متى يقضي هذه الصلاة؟ يقضيها من وقت ارتفاع الشمس إلى الزوال، كل وقت لقضاء صلاة الليل.